عيونا صدفة شي مثل الكز بقلبي حنى الله هي للزمن فرقني عنا واللي بوقتها غنيت الله وقلت الله آسف حبيبتي الوقت فات حبك وحبي بقوا ذكريات ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك وخد مشتاق يلامس خدك هي حبيبة قلبي هي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك خد مشتاق انه يلامس خدا بس ما غبتي وكل لحظة كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعتي لأنه القدر بده نرجع قصة غرام كلها ذكريات غبتي عن عيني بس ما غبتي وكل لحظة كنت بقلبي هالوقت اللي فات رجعتي القدر بده نرجع قصة غرام كلها ذكريات هي حبيبة قلبي ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك وخد مشتاق انه يلامس خدك ما تغيرت مع هالوقت كله ما تغيرت قلبي مشتاق لنظرة من عيونك خد مشتاق اني لامس خدك